أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات مسموما، فهل هذا صحيح؟ يعني بعض الروايات ما يدل على أن حين توفي ولا ولأثر السم بقية في لهواته عليه الصلاة والسلام، لكنه ما مات بأسبابه، مات بالمرض الذي قسمه الله له، ولكن للسم بقية، لأن للسم بقية. نعم.